أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبتي الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. طمنوني على أحوالكم، يعني كيف أحوالكم جميعا؟ أسأل الله عز وجل أنكم تكونوا جميعا بخير يا رب. النهاردة بفضل الله عز وجل مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها أو فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. تعالوا كده ناخد زي ما تعودنا كل مرة، هناخد بس كده يعني من معاني الحديث، يعني أغلبكم بفضل الله عز وجل يعني سمع الحديث ده قبل كده، وفي مرة يعني ناس أول مرة تسمعوه، فإيه اللي أنت تقدري تستفيديه من هذا الحديث؟ تأخر استجابة الدعاء. انت بتسأل ده سؤال ولا ده استعلام؟ يعني ده من ضمن الحاجات اللي انت استفدتيها يا مريم، ولا هو انت بتسألي؟ صبر على الطاعة، جهاد النفس، أحسنت يا أم أروى. جاي تسأل، جميل. الصبر، عدم العجلة والصبر، يقين بالله وحسن الظن به. تأخر الإجابة ده ان شاء الله يعني هنتكلم فيه النهارده باذن الله يا مريم، ابشري. جميلات اللي لسه ما كتبوش، منتظراكم، حسن الظن بالله. جميل يا ام هارون، استفدتي من الحديث حسن الظن بالله في اي موضع يا ام هارون؟ الرضا بالقضاء. جميل. احنا ليه بناخد عدم العجله والتأني؟ احسنت يا اسماء. احنا بناخد لان طبعا يعني الحديث يعني بفضل الله عز وجل غزير جدا جدا بالمعاني، فطبعا يعني مش هنقدر نحيطه كله لو احنا بنشرح في الاحاديث، مش هي يعني حلقه او حلقتين او ثلاثه مش هيكفوا بصراحه يعني، لكن احنا بناخد ملمح كده، ملمح تربوي اشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولكنكم تستعجلون. لكن عايزين نخرج من الفوائد في هذا الحديث: الذهاب للصالحين، استشارتهم، الصبر، أحسنت، الصبر على تحقيق الأمنيات، أحسنت يا زهراء، اللهم بارك. ممكن تكتب الحديث، المشرفات يحطوا الحديث. هنقول الحديث تاني عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها نصفين، فيجعل فيها الحمد لله. فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الصبر على الأذى في دين الله. حول الله اسمه. لا في ناس مركزة ما شاء الله، التزام بالطاعة واليقين، ربط المسلم بالله. نعم صحيح أحسنتم، حب الله وحسن الظن به، دنيا فانية، لازم الواحد يصبر عشان اللهم استعان، اللهم استعان، ربنا يرزقنا الصبر ويخرجنا من الدنيا على خير. عشان الوقت، تعالي كده نشوف في هذا أو في إجمالا في شرح هذا الحديث. سبحان الله العظيم، كان في أهل مكة ووقت الأذى والاضطهاد، خلي بالك إن اللي بيروي هذا الحديث أو بيقول هذا الحديث هو خباب بن الأرت، فكان هناك الفئة من أهل الإيمان، الفئة المستضعفة المضطهدة، والمشركين عمالين يسمونهم أشد ألوان العذاب، وكانت في بداية أو في صدر الدعوة، في صدر الإسلام. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. إيه البردة دي؟ البردة ده زي الكساء كده، كان كساء مخطط، النبي صلى الله عليه وسلم وضعه تحت رأسه مثل الوسادة، يعني حطه ايه تحت رأسه كده مثل الوسادة، ومضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة. وهم جايين، وتخيلي معايا هذا المشهد، وهم جايين للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقولوا له ايه: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ لا يوجد من البشر سبحان الله العظيم من ينصرهم، كلهم مستضعفة، اشتد بهم الكرب وضاق بهم الحال حتى تعجلوا النصر. يعني الواحد هو بيقرأ في قولهم: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، بيشوف مدى اللحظات أو اللفظات الصادرة من القلوب اللي أتعبها العذاب، أتعبها العذاب فعلا، وأنهكها الجهد حتى تلتمس الفرج العاجل، حتى تلتمس هذا الفرج. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وهكذا طبيعة الإنسان سبحان الله العظيم، إذا ضاق به الأمر استعجل الفرج، استعجل النصر سبحان الله العظيم. لكن الله عز وجل كان يريد شيئا آخر. من كان يتوقع أن هذه الفئة التي كانت تضطهد المؤمنين، الفئة المتكبرة من المشركين اللي كانوا عمالين يعذبوهم ويقتلوهم ويسحبوهم كده في قليب بدر ويلقونهم كده، من كان يتوقع إن سيكون هلاكهم على يد المستضعفين هؤلاء؟ هذا أبلغ أبلغ في التشفي سبحان الله العظيم. يقول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إهلاك العدو يا جماعة على يد عدوه هو أبلغ في التشفي من إهلاكه بأي حاجة تانية، بأي حاجة تانية. من كان يظن إن هؤلاء المستضعفين اللي جايين بيشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، هؤلاء الفئة المستضعفة هم الذين سيكونون على يديهم هلاك الظالمين. من كان يظن إن هؤلاء المستضعفين سيكونون خير الأمم وأفضل البشر بعد الأنبياء؟ من كان يظن إن هؤلاء المستضعفين هم من ستفتح على يديهم مشارق الأرض ومغاربها؟ سبحان الله العظيم. لعل سبحان الله الواحد هو يعني هو بيقرأ في كلامهم وإن هو يعني تلفظ سبحان الله العظيم بأنين بأنين ووجع. أصل الإنسان لما بيصل لهذا الحد، قدر الوجع اللي هو بيكون فيه إيه، لعل كان أقصى أمانيهم في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حتى يعني أقل حاجة خالص إن هم حتى يتخلوا عن أذاهم، إن حتى أقل حاجة يتركوهم حتى يعبدوا الله عز وجل، أقل شيء. يريدون النصر، يريدون أن يأخذ الله عز وجل هؤلاء الظالمين وينزل عليهم عقوبة من عنده، ولكن الله عز وجل يقيد لهم أمر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة تعلمك أنت شخصيا، ما تعلميش الخير فين، ما تعلميش الفتح إمتى، ما تعلميش إيه الأفضل في دينك، حتى لو أنت في أشد كرباتك، حتى لو أنت في أشد المواقف اللي أنت فيها، حتى لو أنت بتقولي إمتى بقى يا رب أخلص من اللي أنا فيه ده، إمتى بقى يحصل لي كذا، إمتى بقى يجيب لي كذا، إمتى يعمل لي كذا، مع إنك ما يعني سبحان الله عمرك ما هتشوفي العذاب اللي الصحابة شافوه، عمرك ما هتكوني افتتنتي في دينك زي ما الصحابة كانوا بيفتتنوا، عمرك ما كنتي هتكوني صابرة زي ما صبروا. مين فينا يا جماعة اللي كان بتضرب وبتهان وبتذل عشان خاطر دينها؟ مين فينا؟ مين فينا اللي كانت بتتعب وبتجاهد وبتخرج من بيتها مجاهدة في سبيل الله عز وجل وتفعل؟ مين فينا؟ مين فينا كانت زي سمية؟ مين فينا زي الصحابيات اللي كانت بتؤذى ويتقتل عيالها قدامها وتذوق مرارة هذا الصبر؟ من فينا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم إن ما تستعجليش على الفتح، تستعجليش، خلي نظرتك دايما لقدام. لو كشف لك الحجاب لاخترت ما أنت فيه، سبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم، وترتيب الحديث سبحان الله العظيم له يعني بلاغة، يعني ما قالهمش انتوا في الأول انتوا مستعجلين ليه، يعني انتوا مش تطولوا بالكم، ده احنا لسه في البداية. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوضح لهم من كان قبلكم. لا تعالوا شوفوا الناس اللي كانت قبل كده، عشان لما تشوفي التعب، شوية التعب النفسي اللي انت قاعدة فيهم، واللي انت عمالة تجهدي شوية مع أهل بيتك، واللي انت شوية عمالة تجهدي مع أبوك ولا أمك ولا أختك ولا أخك شوية في الالتزام، ولا اللي عشان تتحجب، مهما كانت الحاجات دي خفيفة أهو، انتوا برضه مهما كانت الحاجات يعني التعب النفسي والتعب الجسماني والمجاهدة اللي انتوا بتجهدوها، طب تعالوا كده شوفوا اللي قبلكم بقى. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، يتحفر له في الأرض كده مكان، مش إن هم يضربوه بنار ولا بسهم ولا بأي حاجة ويموت والدنيا خلاص كده خلصت، لأ، كانوش بيدفنوه كده حي وخلاص، لأ، ده كانوا بيؤتوا بالمنشار يوضع على رأسه فيجعل نصفين، ما يقسموش كده حتى من النص وبسرعة كده وانتهت القضية، لأ، جيبوه من الرأس إلى أعماقه. ثم مش بس كده، لأ، لا يدعوه على هذا الحال بعد أن يلفظ ألفاظه، سبحان الله العظيم، يجيبوا المنشار، يجيبوا مشط من أو أمشاط من الحديد يفصلوا فيه اللحم عن العظم، يفصلوا لحمه عن عظمه، وما يصده ذلك عن دينه. شوف شدة العذاب اللي لا يتصورها أحد، شدة عذاب مهما كنت أحكي لك أنت وحتى مهما تخيلتي مش هتيجي في قدر المعاناة اللي هم شافوها. وهذا إن دل يدلك على إن أعداء هذا الدين في غاية العداوة، في غاية العداوة لهذا الدين، إن دينك ده ما وصلكيش بالساهل، دينك اللي انت عمالة بنجهدك فيه وعمالين نقنعك بفرضيات وبمستحبات وبواجبات، وقاعدين نقنعك فيه. دينك ده ما جاش بالساهل، دينك ده اندفع فيه ضريبة ناس اندفع فيها روحها، اندفع فيها عمرها، اندفع فيها حياتها، اندفع فيها كل حاجة. الدين ده ما وصلكيش بالسهل ولا بالليهن كده، لا ده في ناس اتقتلت واتجلدت وشافت مرار العذاب، ناس تشردت وهاجرت وسابت بلادها وعيالها وأموالها لمجرد الفرار بدينها. هذا الدين، هذا الدين غالي، هذا الدين غالي. هذا إن دل فإنما يدل على إن الطريق لله عز وجل مش طريق مفروش بالورد. مش هتخش الدنيا، مش هتخش الدين وتلتزم وتلاقي الحياة بقت وردية والدنيا حلوة واستقرار مفيش كده. طريق الله عز وجل مش مفروش بالورود، ده انت لازم هتفتتني ولازم هتختبري ولازم حتى يعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب، لا يصده ذلك عن دينه. مفيش أي حاجة في الدنيا أغلى أغلى من دينك، حتى لو روحك دي أغلى، دينك ده أغلى من روحك، حتى لو كان التمن إنك روحك تطلع مقابل هذا الدين، مقابل هذا الدين. إحنا بقينا في أشد معاناة دلوقتي يا جماعة، والحرب دلوقتي حرب فكرية مش حرب كده، يعني ما عدتش هتلاقي اللي عمال يجلدك عشان تتركي دينك، لكن هتلاقي اللي عمال يسحب منك افكار، يرميلك شبهات، يرميلك فتن، لحد ما تقع، لحد انت ما تتركي الدين بمزاجك. الافكار العلمانيه والليبراليه والافكار النسويه، كل ده عمالين يسحبوا منك رصيدك في الايمان، عمالين يسحبوا منك دينك كده وانت ما انتش حاسه، وانت عماله مندفعة مندفعة. مفيش دين بيحكم، مفيش دين، المفروض دينك يحكمك، لكن احنا بنحكم هوانا إلا ما رحم الله. دينك أغلى من روحك، أغلى من نفسك، حتى لو كان الثمن لا يصده ذلك عن دينه. دينه يتنشر بالمنشار، دينه أغلى من كل حاجة، أغلى من كل حاجة. بعض الناس سبحان الله العظيم ما تكون عندها او تكون في نعمة او في رخاء، ويعني لو طال عليها شيء مثلا من الأذى ولا تهددت ولا اتعملت اي حاجة في رزقها ولا في شغلها ولا كده، سرعان ما تنقلب وتتحول عن دينها. نسأل الله السلامة والعافية. يعني جينا في فترة كده كان يقول لك لا لو ما قلعتيش الحجاب ما انتش داخلة الامتحانات بتاعة الكلية، وقلعي حجابك يا إما هتترفد من شغلك. والغريبة سبحان الله العظيم إن كان بيجي ناس بتستفتى بتستفتى، أنا هعمل إيه؟ أنا هسيب الكلية؟ طب ما أنا أقلع الحجاب على ما أخلص. سبحان الله العظيم، أين نحن من الثبات؟ أين نحن من الثبات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم حال من كان قبلهم. لا تعالوا شوفوا الإيذاء اللي كان قبل كده، كانوا بيتأذوا إزاي وكانوا بيصبروا على هذا الدين إزاي. شوفي أنت بتتأذي في دينك إزاي، محتاجة أن أنت تصبري وتثبتي. هذا الحديث مواساة لكل أخت بتعاني في التزامها، مواساة لكل أخت بتعاني في دينها، بتعاني وبتجاهد نفسها وتحمل نفسها على هذا الدين. عضوا عليه بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكي بهذا الدين، اجعلي شعارك دايما لا يصدك ذلك عن دينك أبدا. أي حاجة تتعرض لك مقابل دينك، دينك دينك. والإنسان ممكن يموت عريان ولا يموت جعان ولا يموت متشرد، بس اوعي اوعي تموتي على غير الإسلام، اوعي تموتي وانت مفتتنة، اوعي تموتي وانت على ضلالة، اوعي تموتي وانت سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا الثبات، اوعي تتحول عن دينك مقابل عرض من أعراض الدنيا. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده على الفتح، مقابل هذا الثبات، مقابل هذا سبحان الله، إنك تكوني ثابتة راسخة، دينك رقم واحد في حياتك، في حياتك كلها، مش زوجك ولا أولادك ولا أهلك ولا بيتك ولا وطنك ولا أي حاجة، دينك، دينك أولا في حياتك، هيجيلك الفتح. يشير النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، والله لا يتمن الله هذا الأمر، هذا الأمر اللي هو إيه؟ الدين، الإسلام، يتم الله عز وجل هذا الإسلام وينشر هذا الإسلام، ده مش ينشر بس، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه. شوفي مدى الانتشار، مدى الأمان اللي هيكون بعد كده، يبشر الصحابة ويبشر الأمة بالتمكين صلى الله عليه وسلم، لحد إيه؟ لحد حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. أنت عارفة إن المنطقة دي أصلا كانت منطقة مخيفة من قطاع الطرق، لا يتصور الإنسان اللي كان يقدر يسير وحده في المنطقة دي، أو يقطع المسافة من صنعاء إلى حضرموت، دي مسافة في اليمن قرابة 720 كيلو كده، لا يتخيل إن الإنسان ممكن يمر من هذه المنطقة ويسلم من شدة خطرها وشدة مخيفتها، سبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يتمن هذا الأمر، شوفي مدى البشرى بالتمكين، مقابل إن أنت ثبتتي، مجرد أنت على الحق، أنت اوعى حد يزعزعك عن دينك، أنت على الحق، اثبتي فأنت على الحق، سبحان الله العظيم. يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح وبالنصر والتمكين لهم، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يغذي أصحابه بمعاني الإيمان، ويزكي نفوسهم، ويحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح وسمو الخلق، يأخذهم بالصبر على الأذى والبلاء والصفح الجميل، حتى ازدادوا ثباتا على الدين، وتحلوا بالصبر، وعزفوا عن الشهوات، وحنوا إلى الجنة في أعلى المقامات. ما زال بهم النبي صلى الله عليه وسلم يثبتهم، يثبتهم بأنه على الحق، اثبتي، اثبتي فأنت على الحق، اثبتي وسيأتي الفتح، اصبري. ثم جاء بهذا الإشارة، هذا الملمح التربوي الذي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعاتبهم، ولكنكم تستعجلون. وهذا محور حديثنا النهاردة، استعجال النتائج، إن إحنا دايما يكون عندنا تعجل، عايزين كل حاجة، عايزين كل حاجة وعايزينها بسرعة، مش عايزين نفتن، مش عايزين نبتلى، ومش عايزين، لا عايزين كل حاجة بسرعة، واحنا يعني بسم الله ما شاء الله علينا، يعني ناس يعني قمة الإيمان وقمة العمل وقمة، سبحان الله، هننصر على إيه؟ هننصر على إيه؟ احنا عندنا استعجال دايما بالنتائج، عايزين كل حاجة بسرعة. أنا عايزة أبقى ولية من الأولياء، مسافة يوم وليلة أبقى ولية، انا عايزه اتذوق طعم الصلاه مسافه يوم وليله، اتذوق ما شاء الله. ليه ان شاء الله؟ يعني الصبر، الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبهم عتاب المحب، ويشير اليهم لخطر وآفة عظيمة جدا جدا جدا بتصيب كل إنسان، آفة الاستعجال. مظاهر استعجال النتائج ده بيرجع لفطرة الإنسان اللي الله عز وجل فطرها عليه، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سبحان الله العظيم، خلقهم الله عز وجل، خلقنا جميعا بهذا الطبع، طبع الاستعجال، إنك دايما مستعجلة، وابتلانا به وحثنا على مخالفته، حثنا على مخالفة هذا الطبع، وكان الإنسان عجولا. الإنسان دايما مستعجل، مستعجلة في كل حاجة، عايزة كل حاجة بسرعة تجيلك من غير ما تتعبي ومن غير ما تجهدي ومن غير ما تصبري ومن غير ما تعملي أي حاجة، الحاجة جايالك كده فل كده، صح؟ هو ده الإنسان، ومجرد ما يصيبه أي شيء فين بقى نصر ربنا؟ يا رب يا رب الحقنا، يا رب أنقذنا، يا رب. وتدعو دعوة الغريق. أحد الأخوات يعني سبحان الله العظيم قابلتها مرة عند دكتور، ادعي لي ادعي لي بقى ربنا يرزقني بالذرية، نفسي أخلف نفسي. وتشوفي سبحان الله العظيم دعوتها وتلهفها، والله اشفقت سبحان الله العظيم. بقول لها انت بقالك متجوزه بقالك قد ايه؟ قالت بقالي سنه. ادعي لي فسنه، والاشفاق ده كله على سنه؟ امال لو قعدت 10 سنين، لو قعدت 20 سنه ما خلفتيش كنت هتعملي ايه؟ سبحان الله العظيم. الاستعجال، الانسان دايما مستعجل، مستعجل على كل حاجه. لذلك هذه فطره فطرها الله عز وجل وبينها الله عز وجل، ان الانسان خلق من عجل على هذا الاستعجال. لذلك الله عز وجل يأمرك فلا تستعجلون، ما تستعجليش، أتى أمر الله، خلاص ما تستعجليش، تستعجليش أي حاجة ربنا مقدرها لك. يرجع أيضا من أسباب الاستعجال إن إحنا دايما عندنا استعجال للنتائج بسبب الاندفاع والانفعال. دايما تلاقي واحدة مثلا عندها مقتبسة فكرة معينة أو عايزة حاجة معينة، مندفعة بكل قوتها عشان تحققها، مندفعة بكل قوتها وبتغفل عن السنن الكونية. تلاقي مثلا واحدة عايزة أبوها أو عايزة والدتها أو عايزة أخواتها أو عايزة أي حد يلتزم، مش عاجبهم إن هم مش ملتزمين في البيت، فتلاقي عايزة تطبق فكرة اللي هو إن هم لازم يلتزموا، وهي مقتبسة الفكرة، عندها اندفاعية قوية نحو ايه؟ نحو الفكرة بتاعتها دي. فتلاقوهم ان هم ممكن يفروا من الالتزام بسببها اصلا. ما هي طول ما هي شايفاهم حرام، اللي انتوا بتعملوه ده حرام، ده ايه؟ مش عارف ايه؟ ايه؟ وما عندهاش، عندها الاندفاع وعندها الانفعال. ممكن يكرهوا الالتزام بسببها، بسبب ان هي مندفعة، مندفعة بشدة. ولو ما حصلش اللي هي عايزاه خلاص بقى احبط بقى، ويا بنتي ما تجيش الحلقه ليه؟ تقول لك اصل انا والله والوضع البيت ما يناسبش والناس ومعايا ما بيشجعوش. طب ماشي، هم ماشي سكه، انت ما بتجيش برضو ليه؟ والله. ودايما تعلق لك شماعه، ما دام ما حصلش اللي هي عايزاه فهي دايما بتعلق شماعه وبتبرر، يعني بتبرر لفعلها، يا تحبط يا إما يلتزموا واللي أنا عاوزاه يمشي، يا إما تحبط. وده سبب من أسباب الاستعجال. أيضا من الأسباب اللي بتخلينا إن إحنا دايما عندنا استعجال قلة الخبرة. حقيقة قلة الخبرة أو البعد عن الواقع. التغيير محتاج يا جماعة مناط معين، مناط ان انت ازاي تتكيفي وتتعايشي بناء على الواقع اللي انت عايشه فيه. ما تجيبيش افكار من بره كده وتطبقيها على الناس، حاجه غريبه، حاجه غريبه. قله الخبره، ممكن واحده تكون يعني مخلصه وصادقه وكل حاجه، لكن هي دايما ما عندهاش او عندها انفصال شويه عن الواقع، عندها شويه قله خبره، مش عارفه، فبتقع في مشاكل، بتقع في استعجال النتائج. زي ايه؟ سبحان الله العظيم. اتذكر موقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافه. عمر بن عبد العزيز كان يريد التغيير ويريد ان الناس ترجع يعني العوده للنهج الأول. لما جاءه ابنه عبد الملك، وكان طبعا يعني عبد الملك كان متحمس، كان عنده تحمس وكان من الأتقياء، فهذه الحماسة خورت له إن أباه متباطئ في التغيير. هو أبويا ساكت ليه يعني؟ بمعنى أصح يعني، هو ساكت ليه يعني؟ ما بيغيرش ليه؟ ما بي يعني خلاص ده بقى أمير المؤمنين والخليفة، المفروض بقى يعني ياخد الناس بالحزم والدنيا تمشي بقى كده غصب عنه. ظن بحماسته أن أباه متباطئ في التغيير، فقال له إيه يعني سبحان الله: يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور؟ يعني أنت ما بتعملش ليه يعني؟ يعني أنت الناس مثلا بتشوفها بتشرد شوية عن المنهج وكده، ما بتجيبش الناس ليه يعني؟ ما بتجيبش الناس تاني ليه؟ ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور قد غلت بي وبك في الحق. والله يعني أنا ما عنديش استعداد إن أنا يعني أفرط في أي حاجة في ديني بمعنى أصح يعني. لا أبالي لو أن القدور قد غلت بي وبك في الحق. أنا إيه يعني زي ما بنقول، لو هيحطونه في زيت مغلي ما عنديش أي حاجة ما دام في الحق. انظري إلى رد أباه في خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال له: لا تعجل يا بني، فإن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من هنا فتنة. يبقى مش كله يتغير مرة واحدة. الله عز وجل ذكر الخمر في القرآن مرتين، مرتين يذم الخمر، وبعدين في الثالثة لحد ما النفوس بدأت تتهيأ لترك هذا الأمر يبدأ التحريم، يبدأ التحريم. سبحان الله العظيم، تلاقي واحدة كده ربنا ربنا يعني سبحان الله، كانت واحدة معانا كده ربنا يهديها ويصلحها لها يا رب، كانت معانا في المسجد، كانت أول يعني اللي تيجي المسجد، كان يجي لنا البنات من كليات والجامعات والحاجات دي، وبعدين اللي كانت تيجي المسجد مثلا تحضر لنا درس أو تحضر مثلا حلقة تحفيظ أو كذا، تمسكها الأخت دي: وأنت لابسة ده كده ليه؟ وانت عامله ده كده ليه؟ تيجي اخت مثلا تقرا صفحه من القران تقول لها: ايه ده، فين الهم، ده كانت فلانه بتجيب ما شاء الله بالربعين. ايه ده، سبحان الله العظيم، ده فين مش عارف ايه. وواحده واحده خلت الاخوات ما عادتش تيجي للمسجد، يعني مش جايين خلاص، قطعوا رجلهم من المسجد، خسرتهم يعني، خسرتهم من تحت ايدها بسبب قلة الخبرة في التعامل، قلة الخبرة في قراءة الواقع، قلة الخبرة لما تشوفي نفسك أو تقارني نفسك بهمة حد غيرك، كل واحد له قدراته. قلة الخبرة إن أنت لما تكوني في وسط جامعات والأخت مقبلة عليك، المفروض يعني المفروض تحتويها مش تنفريها كمان. خلاص بقى، ما دام أنا كده كده وحشة خلاص اروح زي ما انا بقى وخلاص، يعني انت منتظره ان الناس يعني ما شاء الله ورعين للدرجه دي، خلاص يعني هتستفيد من البكاء والتوبه والاوبه وتقلب الفضايل ابن عياض. لا، انت جاي لك واحده بكل شهواتها وبكل فتنها وبكل كده، وجاي لك مقبله على كتاب الله عز وجل، المفروض يكون عندك خبره، خبره جاية تحفظ القرآن وهي عاملة نمص. طب الحمد لله، أولا إن هي جت تقرأ القرآن، الحمد لله إن هي جت دخلت المسجد. أبدأ إن أنا يعني إيه أنصح، ماشي ما أقولش إن أنا ما ننصحش، لا ننصح، بس ننصح وإحنا فاهمين إزاي نوصل لها المعنى بدون ما تحرج، ننصح وإحنا يعني مشفقين عليها إن عندها شبهات متلبسة بيها، ننصح ونعرف ازاي نتعالج او نعالجها علاج صحيح. انا مش جاي مثلا تبقى بتحفظ قرآن وانت اصلا ده اللي بيعمل كده ملعون، انت اصلا كده ملعون على فكرة، انت مش عارف ايه. طب ملعونة يعني القرآن اللي انا بحفظه خلاص ضاع، يبقى خلاص مش جاي. اشكالية، اشكالية في الاخوات، والله العظيم اشكالية، واشكاليات في الفهم. ربما الإنسان متعجل متعجل في النتائج، لأن هي ما عندهاش يعني ما عندهاش أو عندها اندفاع، وعندها يعني زي ما بنقول كده حاجات في دماغها بتقدر من خلالها إن هي عاوزة وخلاص. تلاقي أخت مثلا عاوزة تتزوج، فهي تتزوج بقى ازاي بقى ان شاء الله، يعني لما هيجي لي بالنقاب ازاي؟ لا انا بقى البس بقى ايه لبس حلو محترم كده شيك وضيق ومش عارف ايه وقصير شويه ميك اب وبتاع، لما اتجوز بقى وبتحجب بقى. صح، دي افكار. والله انا قابلت حد، اخوات كانت معانا في المسجد سبحان الله العظيم، اجي اتكلم مع الاخت، طب ماشي انت بتحطي مكياج ليه؟ تقول لك والله بيديني ثقه في نفسي. ده ثقه في ايه يعني؟ انت تقينا الله عز وجل يعني، جميله من غير حاجه ومش عارفه ايه، وقعدت ايه ادردش معاها واضحك معاها وكده، وبعدين في الاخر ايه قالت والله يعني على ما اتجوز وان شاء الله يعني هبطل الموضوع ده. طيب يعني اللي يجي ياخدك عشان شكلك وعشان مكياجك وعشان برفانك وعشان لبسك الضيق ان شاء الله، يعني ده ايه هيبقى الطاقي الورع يعني؟ هيبقى ايه يعني؟ ايضا من الحاجات اللي بتخلينا عندنا استعجال اللي هو الحماس زي ما قلنا. وخلي بالك انا دايما اقول يعني اقول للاخوات اقول لنفسي والله، الاستعجال الحماس وحده لا يكفي، والاخلاص وحده لا يكفي، لازم الحماس والاخلاص يكونوا منضبطين بضوابط الشرع، منضبطين بضوابط الشرع. عشان كده تلاقي مثلا واحده متحمسه جدا عاوزه النتيجه بسرعه، فعايزه هتقع في ضلاله، هتقع في يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي العجله الندامه، استعجال. فسبحان الله، والاخلاص وحده لا يكفي، مش معنى ان الواحد مخلص يبقى قاعد وخلاص بقى، لا لازم الاخلاص والحماس ينضبطوا بضوابط الشرع. للاسف الشديد من مظاهر الاستعجال أيضا اللي الواحد بقيت بنشوفها في حديث ولكنكم تستعجلون، بما إننا بنتكلم عن الاستعجال، مظاهر الاستعجال في مجال طلب العلم. وبقى فيه سبحان الله العظيم تسابق رهيب جدا في الشهادات والإجازات وكل القصص دي، وجري ورا الشهادات طمع للمناصب والمكانة الاجتماعية إلا ما رحم الله. طبعا بقى في تسابق وسبحان الله من الأمور اللي تحسها إن أنت يعني فيها استعجال رهيب، استعجال رهيب. الأخت تقرأ كتابين ولا تدرس تاخد دورة ولا تاخد برنامج في حاجة معينة، وبقت ما شاء الله هي دي الأخت شيخة الإسلام، أبدأ بقى أدي بقى وأعلم الناس واعمل وخلي واسوي. وانا اتعجب والله العظيم من الجرأة الشديدة في ناس بتتصدر للتعليم وهي غير مؤهلة تماما. ده هذا من آفة الاستعجال، آفة الاستعجال، انك تلاقي واحدة ملتفة حواليها الناس وهي غير مؤهلة تماما خالص. اسمع سبحان الله العظيم، احد الاخوات قالوا لي ادخلي اسمعي الاخت دي، دخلت الأخت عندها إشكاليات رهيبة، مغالطات في العقيدة، استدلالات بالضعيف وبالشاذ بالمكذوب. وسبحان الله، ولما أكلم الأخت يعني تقول لك أصلا الحديث ده أنا عارفاه من زمان، يعني إمتى الضعف ده؟ إمتى يعني الضعف؟ واللي تقول لك أصلا ما راجعش بصراحة الأسانيد للأسف، يعني مش ما عنديش وقت أراجع أسانيد. أمال إن شاء الله حضرتك بتعلمي الناس إيه يعني؟ تعليم الناس ايه ويلتف حواليك الناس، وبقت الاخت شيخاتي والاخت معلمتي والاخت والكلام الفاضي ده. سبحان الله، اتعجب من جرأة اللي عماله بتفتي الناس بدون علم، او بتعطي كما يطلبه المستمعون اللي عاوز يسمع. وان كان سبحان الله العظيم يعني حتى نحسن الظن بكثير من الاخوات، إن كان التصدر ده من باب النفع للناس مدفوع بالحماس وبالغير على دين الله عز وجل وحرص على تعليم الناس، إلا إنها يعني لم تحصل من العلم ما يؤهلها لذلك، فضلا عن إنها تكون عارفة أساليب الدعوة وطباع الناس وإزاي تتعامل معاهم. سبحان الله العظيم، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. في استعجال كبير جدا جدا جدا، تبقى لسه الأخت يعني في بداية الطلب، تبقى لسه في البداية خالص، ومع ذلك تلاقيها متصدرة متصدرة. الحماس وحده لا ينفع، والإخلاص وحده لا ينفع، ولكن الحماس والإخلاص لازم يكونوا منضبطين بضوابط الشرع. أيضا من الحاجات اللي بتخلينا إن إحنا دايما مستعجلين وعندنا استعجال للنتائج، تعجيل الرزق، تعجيل الرزق والترقي في المناصب. استعجال الرزق هذه آفة، هذا أخطر ما يكون. الرزق يا جماعة أمر مقدره الله عز وجل، مقدر، ليس للعبد فيه إلا ما سعى. فالاستعجال يجعل الإنسان يطلب هذا الرزق بوسائل غير شرعية، بوسائل غير شرعية. ولربما سبحان الله العظيم التبس على بعض الناس إن هذه العجلة من السعي، من السعي والجد في العمل. لا لا، هناك فرق. الصوت واضح يا جماعة؟ واضح ولا بكلم نفسي؟ مساعد، الله المستعان. الصوت واضح. طيب ماشي، جزاك الله خير. ايه الفرق ما بين الاستعجال وما بين الجد والسعي؟ نعم، في فرق. فرق ايه؟ مين الممتازة اللي هتقولي ما الفرق بين ان الانسان يسعى ويكد في عمله وبين ان هو يكون مستعجل؟ الصبر يعني هو يسوي اللي عليه، هذا الصبر ولا السعي؟ ايه الفرق يا جماعة؟ الفرق ما بين الجد والسعي وما بين الاستعجال. يعني انا عاوزة اعمل حاجة اجد واسعى، ولا انا كده مستعجلة؟ نعم، طيب. هو الجد والسعي مطلوب، مطلوب، لكن إذا تعدى إلى الوقوع في الحرام أو ترك ما هو أهم كان ذلك من الاستعجال. تاني تاني، الجد والسعي مطلوبان، ولكن إذا تعدى إلى الوقوع في الحرام أو ترك ما هو أهم كان ذلك من الاستعجال. طيب الممتازة بقى كلها هدية، اللي تعرف تجيب لي دليل من القرآن، دليل من القرآن على إن الإنسان لو هيجد ويسعى، بس لو ترك حاجة مهمة يبقى ده من استعجال. مين؟ لا لا، جائزة عندي إن شاء الله. وليس للإنسان إلا ما سعى. لا هي آية. يعني أنا دلوقتي لو أنا مثلا بعمل شغلان، بعمل أي حاجة، وبس تركت حاجة مهمة أولى. لا طيب، يعني لو انا مثلا الجد والسعد، مطلوبات ماشي، لكن إذا تعدى إلى الوقوع في الحرام أو ترك ما هو أهم. هي في أخت قالت اللي هو في سورة الجمعة وتركوك قائمة، مقربة للآية اللي أنا عاوزاها، لكن دي حاجة ودي حاجة. ذكر فيها الاستعجال، يعني الآية ذكر فيها الاستعجال. خلاص، طب عشان الوقت. لا تعالي كده، يقول الله عز وجل لا السفينة ذكت فانتظر دقيقة يقول الله عز وجل، خلاص يا جماعة أنا اللي هاخد الجايزة بقى خلاص ربنا يحسن اجتهادكم، وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى، فينا استعجال ولا مفيش؟ في استعجال ولا مفيش؟ طب السؤال هنا إيه؟ أخوات بتوع اللغة العربية، ها؟ السؤال هنا إيه؟ سؤال استنكار، صح؟ استنكاري، شاطرة يا أسماء، أخواتي اللغة العربية يظهروا. استنكار، استنكار ليه؟ الاستفهام من الله عز وجل، خلي بالك، لأن ممكن ناس تتصور إن الله عز وجل يسأل موسى عايز يعرف أو يريد أن يعرف، لا، الاستفهام من الله عز وجل لا يقع لاستدلاء المعرفة، لا يقع لاستدعاء الإيه؟ المعرفة، يعني الله عز وجل إيه؟ يعلم، لكن الاستفهام هنا استنكار، ليه؟ يخرجك أو يخرج من هذا الاستفهام، يوصل لك الغرض التعليمي. ليه استنكار؟ معنى السؤال أو معنى الآية، أنت سبت قومك ليه يا موسى ومشيت؟ ها؟ أنت سبت قومك واستعجلت ليه وسبتهم؟ صح؟ ليه الاستنكار هنا يا نعيمة؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ مش كان في وقت محدد إن سيدنا موسى عليه السلام هيروح مع قومه لأخذ التوراة للقاء الله عز وجل؟ سيدنا موسى عمل إيه؟ سبقهم، صح؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى، عاتبه الله عز وجل، ليه سبت قومك؟ ليه؟ ليه استعجلت وسبت قومك؟ قال هم أولئي على أثري، ده هو يعني إيه أثري؟ ده خطوتين ورايا، صح؟ خطوتين وراه على أثري، يعني ما بيننا يعني ما فيش، وعاجلت. وذكر سيدنا موسى عليه السلام السبب، السبب هو إيه؟ وعاجلت إليك يا ربي لترضى، صح؟ صح ولا لا؟ آه، يعني هو كان بيسابق أو استعجل عشان لقاء الله عز وجل، لعل الله عز وجل إيه؟ يرضى عليه. لما تعجل، سبحان الله العظيم، لما تعجل وسارع قومه حتى لو بينك وبينهم خطوات بسيطة، يعني خطوات بسيطة، هم قليل على أثر، يعني خطوتين وهيجيبوني، صح بمعنى كلامنا، يعني تبكيت للمسؤول، تبكي حتى لو هو انت هتصدق عشان ربنا يرضى عليك، تستعجلهم ليه؟ تستعجلهم ليه؟ تبكيت للمسؤول، تفهيمك وتعليمك من الخطأ، ما جاء به من ترك قومه، افسح المجال للسامري انه ايه؟ يضلهم، صح؟ ما هو استعجاله ترك للسامري بإيه؟ فسحة، إن هو يدخل لهم منه وهو كان شاطر في الإضلال، ضلهم. ودي حاجة تعلمك إن المفروض رئيس القوم، إن يتأخر عنهم في المسير مش يسبقهم، ليكون للنظرة نظرته محيطة بهم، يكون مهيمن عليهم، يكون قاطع للطريق على كل فتنة، تتسرب لصفهم. الاستعجال خطر عظيم، حتى لو كان مقصده شدة الشوق إلى الله عز وجل، حتى لو كان مقصدك خير، الاستعجال شر. إن أنت تستعجلي في حاجة غلط. وما أعجلك عن قومك يا موسى، كده كده كانوا هيقابلوا ربنا لميقات الله عز وجل، ولكن الاستعجال ترك فسحة إن قوموا إيه؟ يدخل لهم حد منهم كده يتخلل صفوفهم ويضلهم. خلاص هو استعجل. فكان هنا السؤال، سبحان الله العظيم، إن الاستعجال يخليك تنتي يعني حاجة مهمة، إن أنا أتخلى عن حاجة مهمة، صح؟ واحدة ممكن تقول أه معلش أصلا مستعجلة أنزل الكلية، ومامتها بتنادي عليها يا ماما أصلا مستعجلة يا ماما مش عارفة إيه، وتنزل والدتها تحزن، والدتها تتضايق، استعجلت عن حاجة هي مهمة، أكتر حاجة هي مهمة، برها بأمها. ممكن الإنسان يستعجل في أي حاجة، بيترك حاجة مهمة أو أولى الأولويات. سيدنا موسى عليه السلام كان رئيس قومه، رئيس، ما ينفعش الرئيس إن هو يتخلف عنهم حتى لو بلحظات، حتى لو بخطوات. عشان كده استنكر الله عز وجل ووضع له هذا السؤال، وما أعجلك عن قومك يا موسى. الاستعجال خطر عظيم. إزاي نعالج نفسنا من الاستعجال؟ إزاي نعالج؟ لو واحدة عندها استعجال في نتائج، واحدة عايزة تتعلم، عايزة أتخرج بسرعة، عايزة أتعلم بسرعة، عايزة أشتغل بسرعة، عايزة أتزوج بسرعة، عايزة كل حاجة عايزاها بسرعة، فإزاي أعالج سبحان الله الاستعجال والعجلة؟ لازم تنظري إلى عواقب الاستعجال. ممكن تكوني مستعجلة في أي حاجة، في أي حاجة. أذكر أحد الأخوات كانت بتاخدني يعني إن أنا مثلا إيه أشور عليها في زوج أو واحد متقدم لخطبتها يعني. وبعدين لما حكت ياما وشوية وبتاع، طيب أنتي يعني أنا ما أوصيك به يعني، بلاش الأخ ده صراحة يعني. وبعدين سبحان الله العظيم، لا ده أمور، لا ده حلو، لا ده مناسب، ده والله براحتك، انت استشرتيني. ودي من ضمن الحاجات ايضا في علاج الاستعجال، ان انت تاخذي بشورة حد يكون فاهم، تاخذي بالمشورة اهل الخبرة والحكمة. مش بقول لك كده ان انا اهل خبرة وحكمة، لا يعني هي كانت صديقة وهي يعني بتحكي معي، انما انت تروحي لاهل الخبرة عشان ربنا يرزقنا الحكمة والسداد والرشاد. فقلت لها يا بنتي انا عن نفسي مش مطمئنه لهذا الزواج، او مش مطمئنه لهذا الاخ، وسبحان الله لا ده مش عارف ايه، لا امكانياته ايه، لا مدرك ايه، والقصص دي كلها. طب راحتك، تزوجت، اتخطبت وتزوجت في قرابه شهر، يا فلانه يا ربنا يهديكي، ليه الاستعجال؟ والله هو بقى الدنيا جت كده وظروفه جت كده والقصه دي يعني، ليه الاستعجال برضه؟ خدي يا بنتي وقتك في التفكير، وخدي وقتك في السؤال، واسألي عن فلان وعلان ما دام انت يعني غير مطمئنة، واسألي واسألي بدل المرة 100 مش 10، اسألي واجلسي معاه ماشي، وتفقدي واسألي وتفقدي أحواله والقصص دي كلها، لأن دي قضية انت هتعيشي فيها العمر كلها. وبعدين سبحان الله العظيم، شهر اتجوزت في شهر وبتاع، وتاني شهر وتالت شهر اتصل عليا، ده الأخ طلع بيشرب سجاير صلاة النبي. طيب أنا أعمل لك إيه؟ طيب يعني اصبري واحتسبي وجاهدي وانصحي لله عز وجل، ولعله بلاء وربنا يرفعه. شهر ده طلع بيشرب مخدرات يا بنت الله يهديك، شهر وشهرين واتطلقت. طب ليه ما الاستعجال؟ يبقى لازم تنظري في العواقب اللي هتترتب عليكي في الاستعجال ده، خصوصا في القرارات المصيرية، يعني خصوصا لما يكون عندك أصلا مش مستعجلة مثلا في أكلة ولا في شوربة ولا في أي حاجة تقدري تعوضيها. القرارات المصيرية اللي أنت ما تقدريش إن أنت تعوضيها أو عواقبها هتكون وخيمة وهتأثر عليكي، اوعي تستعجلي. لما الاستعجال؟ لما الاستعجال؟ ما تستعجليش على رزقك، فإن ما عند الله من خير لن يؤتى إلا بطاعته. اوعي تستعجلي على رزقك، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله. واحدة ممكن تكوني عشان تأخر زواجها شوية، واللي راحة واللي جاية، ده انت راحت عليكي، ده قطر الفاتك وقطر مش عارف ايه، ممكن هي يعني سبحان الله تتزحزح في نفسها، وسبحان الله تتعرض بقى لكلام على اختلاط محرم، ولا تكلم شباب على النت، ولا مش عارف ايه وايه، وكل ده يكون بمقصد ان هي تبطل كلام الناس، وان انا تزوجت عشان الناس تتكلم وتسكت وخلاص، وفلانة ما عادتش بقى قاعدة. وللأسف بقينا بنشوف كده، للأسف انا عن نفسي بقيت بشوف ناس بتتزوج عشان خاطر ما يقولوش عليها قعدت، وما يقولوش عليها حاجة، وانت كلت وشنا، وخصوصا الناس في الأرياف والقصص دي، يعني بيبقوا باصين أوي للمواضيع دي. لما الاستعجال؟ لا تستعجلي في قراراتك، لا تستعجلي في أمورك، تأني تأني، فلا تستعجلون كما قال الله عز وجل. مجاهدة نفسك وان انت تتدربي على التريث والتأني والتروي، ادي لنفسك مساحة تفكري، ادي لنفسك مساحة ان انت تاخدي وتدي مع نفسك وتفكري، ادي المساحة ان انت تقدري تشوري حد لو انت مش عارفة توصلي القرار، حد يكون امين تأمنيه على كلامك، وتأمنيه على سرك، وتأمنيه على مشورته، يكون امين. ما تروحيش لواحدة هايفة ولا تافهة، ولا واحدة صاحبتك من اللي هي من اهل الاهواء، هو حد طاير يا اختي في الزمن ده، يا اختي خدي ما الكل بياخد، يا اختي اتجوزي ما الكل بيتجوز، شوفي لك واحد صاحبيه، شوفي لك واحد مش عارف ايه، شوفي لك مدرك ايه. اوعي تروحي لمشورة حد من اهل الاهواء، خدي مشورة حد يكون اهل خبرة، اهل خبرة، ودربي نفسك، دربي نفسك، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. احنا قلنا الكلام ده في الحديث اللي قبل كده، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفي يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. جاهدي نفسك، كل حاجة محتاجة مجاهدة، جاهدي نفسك. احنا كنا بنقول على الناس اللي شوفي بيعملوا ايه علشان بيجاهدوا عشان خاطر دينهم، انت جاهدة عشان خاطر تثبتي نفسك وتثبتي دينك، اثبتي على هذا الدين، جاهدي نفسك، ما تستعجليش. مفيش حاجة في الدنيا هتضيع، مفيش حاجة في الدنيا هتضيع من استعجالك. اوعي تستعجلي في تعليم، تأني تأني حتى في اختيارك للمواد اللي انت عايزة تدرسيها، تأني حتى في الدروس اللي انت عايزة تسمعيها، تأني في كل حاجة. قرني الدروس اللي انت عايزة تسمعها دي، يا ترى هتفيدك بإيه؟ هتنفعني بإيه؟ ولا انا بسمع وخلاص، واو اكثار من حجج الله عليا، ولا انا محتاجه ايه بالظبط؟ اقعدي مع نفسك، ادي لنفسك مساحه يا حبيبتي ان انت تقعدي مع نفسك كده وتفكري انا عاوزه ايه بالظبط، انا همشي في انهي طريق بالظبط، انا سلكت طريق الدين، طريق الالتزام، طب انا محتاجه فعلا صبر، محتاجه ان انت تتصبري، محتاجه ان انت تكوني عندك تأني، تريث، تروي في قراراتك وفي أفكارك وفي أحوالك. لا تستعجلي النتائج ولكنكم تستعجلون. كل شيء في توقيته، والله والله كل شيء في توقيته الذي يراه الله عز وجل مناسب لك، مناسب لك، تجهله محدودية بصيرتك. انت ما تعرفيش تفكري ولا تدبري لنفسك، والله العظيم ما تعرفي تدبري لنفسك، هو اللي هيدبر لك كل حاجة، هتجيلك في وقتها المناسب، المناسب بالنسبة لله عز وجل اللي يقدره لك، مش المناسب من وجهة نظر انت. انت لو كان عليك انت عاوزة دلوقتي حالا عيال، عاوزة دلوقتي حالا اتجوز، عاوزة دلوقتي حالا عاجلا غير آجل، سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم، كنت بصلي مرة جنب أخت وهي مش عارفة تدعي بدعاء، أنا مش سامعة الدعاء اللي هي بتطلبه أو الطلب اللي هي بتطلبه، لكن أنا سامعة عاجلا غير آجل، عاجلا عاجل، تحس إن أنت يلا أنا لازم أخلص الركعتين ويقضي الحاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت لو سبت نفسك لتفكيرك هتضيعي، انت سبت لو سبت نفسك للي انت عاوزاها هتضيعي، والله العظيم هتضيعي هتضيعي، فكل حاجة ربنا هيقدرها لك في الوقت المناسب لكي. بصيرتك انت اللي محدودة، بصيرتك انت اللي ضعيفة، بصيرتك انت اللي مش شايفة بس الخير اللي ربنا بيقدره لك وبيدبره لك. كل شيء في ميعاده، كل شيء له وقته، يعني لا تستعجلي، اصبري واصطبري على ما قدر لك، والله ما قدر له الانتهاء سينتهي، وما قدر له البدء سيبدأ، وما قدر له النسيان سننساه، كل شيء سيؤخذ مساره الصحيح. اليوم اللي بتزرعي فيه البذرة مش هو اليوم اللي بتاكلي فيه الثمرة، حضرتك انت بتزرعي النهاردة عايزة الثمرة في نفس اليوم، عايزة الثمرة بكرة، ولا بتقعدي تراعيها وتقعدي تسقيها وعينك مترقبة إنها تكبر، وبتكبر قدامك يوم واثنين وثلاثة وشهر وشهرين وثلاثة لحد ما بتجني ثمارها. خليكي صبورة، خليكي متأنية حتى تتلذذي بالثمرة، لا تتعجلي ولكنكم تستعجلون. احنا دايما بننسى إن لله عز وجل سنن لا تتخلف، وقدر مكتوب لا يتأخر، وإن النصر مع الصبر، ولكنكم بتستعجلون، بتظن ان الصبر يعني منحة سهلة مبذولة لأي حد، تظن ان الفتح هذا شأنه قريب، أي حد ممكن يمد ايده كده يطوله، لا والله، ولكنكم بتستعجلون، بتغفلي عن مواضع النصر، بتغفلي عن موانع النصر وعوائق الفتح. أحدنا يعني سبحان الله العظيم بيطلب الفتح وبيطلب النصر وقد ألقى المعاصي عقبات في طريقه، يبقى الواحد عايز النصر وعايز الرزق وعايز أحلى حاجة في الدنيا بحالها، وهو مضيع للصلاة وهو مضيع للواجبات وهو مفرط في حق الله عز وجل، عمالة تطلبي الرزق وعندك وغرقانة من النعم اللي انت فيها وغرقانة وما انتش مقتنعة بالنعم اللي معاكي، وانت مصرة على التبرج، مصرة على النفور، ومصرة على سفورك هذا. واحد عمال يقول يا رب بارك لي في عيالي وبارك لي في مالي وبارك لي في أهلي وبارك لي في كذا، وهو لسه بياكل حرام وهو لسه بيقبل رشوة وهو لسه، ولكنكم تستعجلون. عايزة النصر قبل ما يتغربل الصف، قبل ما يتميز الصادق من الكاذب، قبل ما ينفع عن طريق الله عز وجل كل من يشوء ويشوه بناء الأمة، البناء الأمة الذي لا يقبل الخبث، لن يأتي التمكين إلا بعد إزالة الخبث. احنا ليه بنستعجل؟ عايزين النصر قريب، عايزين النصر سهل سهل، زي ما الدين مجالك سهل وبتضيعيه من بين ايديكي، بيسهل علينا تضييعه. خلي بالك النفس يا جماعة يا حبيبات، النفس مشغولة على المحافظة بكل حاجة بتتعبي فيها، كل حاجة بتتعبي في تحصيلها وبذلتي فيها جهد عشان تجيبيها وتبلغيها بتحافظ عليها، أما اللي بيجي سهل بيروح سهل وبيهون إفلاتي. لذلك تلاقي الواحدة دلوقتي بتفرج في دينها سهل قوي عادي، ما فيش فرق، ربنا غفور رحيم، عادي يعني لما أترك السنن، عادي يعني لما أترك، عادي عادي إنها تبقى متلبسة ببدعة، عادي إنها تكون متلبسة بضلالة. عادي إنها تكون متلبسة بشهوة وفتنة، عادي، وربنا غفور رحيم. ولكنكم تستعجلون، لأن الدين جنة سهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، فانظروا عمن كان قبلكم، انظروا انظري على اللي قبل كده كانوا بيعملوا عشان خاطر يثبتوا على هذا الدين. وإياكي والاستعجال، اوعي تستعجلي، حتى لو انت على طريق الدعوة، حتى لو انت على طريق الخير، حتى لو انت على طريق ان انا نفسي اشوف بكرة اجمل وبكرة احسن وبكرة افضل، اصبري اصبري على نفسك، اصبري وجهدي واثبتي، اصبري عشان تشوفي نتائج الثمرة اللي انت بتزرعيها دلوقتي، اللي محتاجة منك رعاية. مش مجرد ان انا اقول يا جماعة ده حرام او ده حلال وكده يبقى خلاص عملت اللي عليا، والشيطان بقى كل شوية يقولك ايه، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل. حضرتك عليكم انفسكم دي بعد ما ذاقوا اشد المرار، اشد المرار واشد انواع العذاب، لما خلاص ضاق بهم نزل قول الله عز وجل عليكم انفسكم. حضرتك انت عليكم انفسكم بايه اللي انت عملتيه عشان دينك؟ عملتي ايه عشان خاطر دينك؟ فلا تستعجلون ولكنكم تستعجلون. مبدأ وملمح تربوي يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون منهج حياتك، منهج حياتك. اوعي تستعجلي امر، اوعي. تدبير الله عز وجل فوق كل شيء خير من تدبيرك، خير من اللي انت بتفكري فيه. انت دماغك ضعيفة، دماغك والله ما تقدرش تتحمل وش 5 6 عيال في بعض. حضرتك انت ضعيفة في التفكير، ضعيفة في الرؤية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تستعجلي، لا تستعجلي أمر قدره الله عز وجل عليك، لا تستعجلي نصر، فالله عز وجل سيمكن لهذه الأمة. لا تستعجلي، يعني أسأل الله عز وجل يرزقنا التوفيق ويرزقنا السداد ويرزقنا التأني والتريث سبحان الله. أن ينفع بنا وبكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.